مكاني وانا وسط جيراني، حنت لي مكاني وانا وسط جيراني. يلا في عز المحنة شالوني وتعبوا عشاني، بحن لحكاويهم والسند عليهم، بحن لحكاوي والسند عليهم. فاضل منهم اجمل سيرة كانت احلى ليالي، كان في امام معنا الزمان، كان في حياة لو غابوا روحهم في المكان ومحليات. في ذكريات من ناس في قلبي مونسة، كان في حبيب وعنيا لسه مصدق. ما كانش حد يقول لحد خلاص.